أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من

صدق الله